هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد يسوده الحب والتعاون والترابط بين كل أفراد الأسرة. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت مجال غنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت مجال غنت لنا على نار هادية. وردة طبعا، وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها تنور، والدفاع ساس غنى فيروز. بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير والبركة على الأسرة المصرية، وكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، شهر الخير والبركة، الهبة الربانية السنوية اللي بننتظرها من السنة للسنة، ويمكن المناسبة الوحيدة اللي بتقترن بدعوة ونقول اللهم بلغنا رمضان. مش بس كده، وعلشان هو الشهر اللي بيبقى فيه لم الشمل والمحبة والتجمع العائلي، بنقول لا فاقدين ولا مفقودين. نتمنى يحل علينا الشهر من جديد علشان ننال من فضله ونعمه ونتقرب أكتر من الله. شهر كل إنسان بيبقى رقيب على نفسه وبيمنع نفسه من اقتراف أي خطأ، احترام لحرمة هذا الشهر. ولو علمنا ما في رمضان لتمنينا أن يكون كل العام رمضان نفحات، روحانيات، تجليات، واستجابة للدعوات. ليلة قدر، وما أدراك ما ليلة القدر وفضلها، وتحري الليلة ومتعة انتظارها. نعم كبيرة، وأول ما بنحس أن احنا وصلنا لآخره نزعل قوي، لأن لذة الوصل مع الله ما بين تراويح وتسبيح بتبقى ليها متعة مختلفة. نعمة كبيرة، بس أول ما بتبتدي تتلاشى بيبقى عندنا حزن جديد. وما بين أهلا رمضان ويلا لسه بدري يا شهر الصيام، والله بعودة يا رمضان، وهل البدري بدري، بيبقى الانتظار حتى يحين موعد اللقاء من عام إلى عام، بدعوات تملأ الملكوت أن يهل علينا الشهر الكريم بالخير واليمن والبركات. إسلام عبد الرؤوف، وزارة الثقافة، وزميل كلية الدفاع الوطني. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. صباح الخير يا مها، يا رب تكوني في المود. ده حسب ظروفك انت بقى يا عمرو. انا ظروفي تمام. هاي بان دلوقتي، المفروض عقليتك تبقى تمام. تاني يا ما، تاني يا ما، مش قلنا بقى خلاص؟ وانا يا ستي بص دماغي في حضور وفد من العيلة. يا عمرو ده انت كنت عايز تفرسني، وانت متعلق باللي اسمها مسرات وعايز تتجوزها كمان. ومش ممكن يحصل، مش ممكن. امال تمديت في كده ليه بقى ان شاء الله؟ لانك يا ما شكيتي فيا وغيرت معاملتك ليا. ومسرات يعني كانت برضو بتمثل؟ تقدري انت تسأليها؟ انت قول لي بقى وريحني وبلاش اسألها. انت يا مهلا عايزة تعرفي ايه اللي ورا مسرات هتعرف. ودلوقتي دلوقتي بقى عايزك تفطريني. وجمعنا النهاردة يا عمرو، انت بتحب تجهز الفطور بإيدك، يلا بقى اعمل لنا الفطور الحلو. حاضر يا حياتي حاضر. ايوة كده، خليها ساعة حلوة دايما، مش ساعة تروح وساعة تيجي. أنا مبسوطة قوي يا رأفت. الحمد لله دايما يا رب. وسعيدة جدا لأن مزرعتنا يا رأفت شهدت أجمل حدث إنساني. أيوة، الصلح بين طنط مها وأستاذ عمرو، وعودة أنكل عمرو للأسلوب الصحيح. بصراحة كده هو كان مزودها شوية. استنى فكرتني، الموبايل، هو الموبايل بتاعي راح فين؟ فكرتك بيه يا سلمى. أنا هتصل بطنط مها. تتصل بطنط مها ليه؟ هو في حاجة؟ كله خير يا رأفت، أصلها كانت عايزة تعرف حقيقة مسرات اللي كانت فرحانة أن أنكل عمرو مهتم بيها وبيفكر أنه يتجوزها. طنط مها كانت عايزة تعرف الحقيقة، وانت بقى هتقولي لها ايه؟ هقول لها اللي انت عرفته من مسرات. حلو، اطلبيها، بس على الله بقى الإفادة بتاعتك تكون خير يا رب. ألف خيرك يا سلمى يا حبيبتي. ده اللي قالته مسرات، أنا قلت أبلغك عشان ما تقلقيش. مع السلامة يا حبيبتي. متشكرة قوي قوي يا سلمى. قلت إيه لمدام مها قالتهولك مسرات عشان أنا ما سمعتش حاجة؟ مسرات يا رأفت قالت كل الحكاية إنها عايزة تتحب، نفسها تتحب. مسرات نفسها تتحب، وكملت وقالت إن طنط مها افتكرتني اتحبيت، أرفض النعمة يعني. يا خبر أبيض، ومسكت في الظن والشك بتاع طنط مها. لما أنكل أشرف وطنط غادة جابوها معاهم عندنا في العزبة اتفاجأت بالحقيقة يا عيني. أستاذ عمرو ما يستغناش عن طنط مها أبدا، وعملوا عزومة كبيرة قوي وبس راس مراته حبيبته. كويس إنك بلغت طنط مها بحقيقة الحلم بتاع مسرات، حلمها إنها تتحب، وعدت على خير والحمد لله. ارتحت ارتحت يا مها، عرفتي ان مسرات كانت بتتمنى انها تتحب. واتشعلقت فيه ونزلت على ما فيش. ربنا يرزقها بابن الحلال اللي يسعدها ويحقق لها كل امانيها. قولي لي بصراحه يا مها. انا مش بقول غير الصراحه. مسرات بالنسبه لك زي ما هي؟ يعني ايه زي ما هي؟ يعني ما تغيرتيش من ناحيتها، لانها كانت يعني هبله وعبيطه. هي عايزه تتحب. انا الحمد لله يا عمرو قلبي ابيض وبحب اسامح، وكفايه اني سامحتك ولو انك يعني. لا لا لا، خلاص خلاص، ربنا ما يحرمنا من بعض ابدا يا حياتي، خلاص. عزيزتي المستمعه، ايام قليله ونستقبل شهر رمضان الكريم، كل عام والاسره المصريه بخير وسعادة. وعن استعداد الأسرة لاستقبال هذا الشهر الكريم، منى خليل وهذا اللقاء. ونلتقي ودكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي، أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة منى. شهر رمضان الكريم على الأبواب، كل عام وكل الأمة الإسلامية يا رب بألف خير، والعربية وكل أسرنا يا رب. يعني كل سنة وانت طيبة وأسرتك يا دكتورة. بالصحة والسلامة ربنا يخليك يا رب. في بعض السلوكيات كده عايزين كده نأهل نفسنا، التأهيل النفسي استعدادا لاستقبال هذا الشهر الكريم. طبعا الشهر الفضيل ده احنا طبعا كلنا بيبقى فيه روحانيات، كلنا كده حتى مجرد ما يتذكر قدامنا شهر رمضان قرب يسعد، بيحصل حاجة كده سبحان الله، يعني روحانيات جميلة، وكلنا بنرجع بقى بذاكرتنا زمان كنا بنعمل ايه. طبعا من الاستعدادات النفسية الجميلة اللي مبهجة الولاد بقى والفوانيس والزينة مش عايزين العادات الجميلة دي يعني تندثر وتروح مننا. لا برضو نعلم ولادنا ان في حتى لو كان الدنيا تطورت وفي عقد نور كده بنعلقه فانوس، بنجيب المفارش دي اللي هي بتدي شكل اللي هي في البيت، في البيت دي اللي بتعمل خيامية، الخيامية دي ولادنا بيساعدونا، واحنا بقى عارفين ان احنا هما بيساعدونا، بيبقى في طاقة إيجابية عندهم. هو إمتى شهر رمضان جاي؟ أيوه. بنعلم ولادنا برضو لو قدرنا ان احنا في اولاد لسه ما بدأوش يصوموا، بنحاول ندربهم شوية بشوية يعني يصوم مثلا لحد الظهر، بكرة مثلا لحد العصر، ولما يجي بقى تدريجي بالتدريج كده عشان خاطر لما يجي بعد كده شهر رمضان حتى لو صام لو نص يوم ما يبقاش مجهود عليه، لان الولاد في الغالب ما بيحبوش ياكلوا، يعني ممكن تلاقيه مثلا شرب ميه بس او كده يقول لك اصلا عايز اكل معاك ومش عايز اكل لوحدي. فاحنا طب خلاص هو كده كده هيقعد جعان، طب ما هو يعني طالما كده هيستنانا، يبقى فيها ثواب اكتر ويتعلم الصيام والصبر ونكون مدربين. وما ينفعش فجاه اول يوم رمضان وهو متعود ياكل ويشرب في اي وقت فجاه اقول له النهارده انت صايم. كمان يا دكتوره اعلمه، ودي فرصة قبل رمضان، ان الصيام مش اكل، ان انا امتناع عن الاكل والشرب فقط، ولكن اعلمه الحكمة، الحكمة من الصيام. صحيح، انه علمه الحكمة من ربنا سبحانه وتعالى خلانا نعمل كده عشان نحس بالفقير اللي في الشارع، لما بتلاقي حد بيقول انا مثلا جعان او بتشوفه محتاج قد ايه بتبقى حاسس بيه لانك جربت بقى. كمان تهذيب النفس، مش كل وقت انا احس ان انا صحيح عايز حاجة هعملها، لا، في انا بهذب نفسي ان انا بمتنع بإرادتي رغم ان الاكل قدامي، وممكن اقول لماما انا صايم ومن وراها مثلا اكل بس ربنا شايفني. ايوه، يبقى هنا بقى ايه، بخلي بالضمير. ايوه، عنده اللي بقى بعلمه، هي دي الحكمة اللي انا عايزاه يفهمها، بعلمه بقى ان في حاجة اسمها ضمير وان ربنا مطلع، ان مش معنى ان انا مش شايفاك ان انت لا، ده هو خلاص عرف وشايفنا، هو شايفنا كده ان احنا لا ما نقدرش من قدام التلاجة وقدام المية والاكل والشرب، لكن لا ربنا سبحانه وتعالى شايفنا، انا بنفذ امر ربنا. فبناء عليه لما اجي اعلمه بقى الحلال والحرام، يعني ان انت مثلا تبقى لما تكبر تبقى موظف امين ما تمدش ايدك، انت مش عشان خاطر ما حدش شايفك ان انت تخون الامانه، لا، في ربنا مطلع. فبناء عليه في كل تصرفاته لما يكبر هيبقى لا، ده ماما قالت لي الكذب حرام انا مش هكذب، برضو ربنا شايفني حتى لو ماما صدقتني، مش همدي ايدي على حاجه زميلي في المدرسه لان حرام برضو ربنا شايفني. كل حاجه اعلمه ان في لازم يبقى ضميرك صاحي، لازم تبقى عارف ان ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا كلنا. الناحيه الصحيه كمان يا دكتوره، اعلمه فوائد الصيام ايه. ما فيش مانع اقول بعض المعلومات كده، لو احنا بنقدم ده على فكره في البرنامج، فوائد الصيام ايه صحيا على المعده وعلى الجسم اللي هو يبقى لائق، وعلى النفسيه كمان، النفسيه ازاي بتبقى مرتفعه، وعلى المباهاه ان انا صايم زي الكبار ومبسوط جدا ان انا زيكم انا صايم وما اكلتش ولا حاجة وقادر. فدي على فكرة بتعمل روح حلوة كده عند الولاد، يعني فخورين بنفسهم قوي. وفي حاجة تانية يا استاذة منى، لمة العيلة واحنا بناكل في وقت واحد، يا سلام، دي احلى وقت كلنا بنجتمع، يعني خلاص هو مفيش مفر، هو الوقت ده هنتجمع، يعني هنتجمع بإذن الله، يعني هنبقى قاعدين كلنا على سفرة واحدة وبناكل من نفس الاكل وبنقول الدعاء اللي هو قبل ما نفطر، ويعني كلنا مجتمعين بنعمل نفس السلوكيات. ايوه، فتلاقي الصغيرين فرحانين قوي، بنبقى سبحان الله بتبقى في حاجه معنويه من ملهاش ما بتتوصفش، بس احنا كلنا بنبقى حاسينها لما ولادنا حوالينا، ولما حتى مثلا بيجي بالضيف او عندنا جد او جده، بنبقى اول يوم متعودين ان احنا مثلا بنتعزم في بيت عيله او كل دي حاجات، اجواء رمضانيه جميله، طقوس حلوه نعلمها لاولادنا ونعيشها لهم، وواحده واحده كده كمان السلوكيات بقى والقيم، وان انا ما فيش مانع الاب او الام نقول مثلا آية صغيره نعمل عليها تفسير ونقعد نشرحها، قصه من قصص الانبياء، كل ده يعني الحقيقه بيعمل حاله حلوه جدا. وخلاص بنزرع قيمتنا، يعني ايه رمضان؟ رمضان ليه قدسيه كده. أيوة. وزي ما حضرتك تفضلت قلتي نستغل هذا الجمع الجميل ده ان احنا نزرع قيمة يا ولاد كذا كذا ونحكي قصة او رواية او حاجة حتى يرتبط في ذهننا ان احنا عايزين نجري نتلمع الفطار عشان نسمع بابا النهاردة هيقول ايه او ماما هتقول لنا ايه جديد او نجيبها على شكل فزورة على شكل حدوتة. هتبقى حاجة جميلة وتبقى كلنا بنشارك فيها, كلنا زرعنا قيمة وفي وقت كلنا موجودين فيها. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة, كل عام وأنت بخير والأسرة جميعا بخير. كل شهر رمضان وإحنا جميعا بخير. إحنا خلاص على أبواب شهر رمضان, أيام قليلة وإن شاء الله يبدأ الشهر الكريم. استعدي من الآن, استعدي بإعداد الأسرة وإعداد نفسك وإعداد المنزل لاستقبال هذا الشهر الكريم. الأسرة حضري أبنائك إن هم يكونوا نفسيا جاهزين. ابتدي خلي مشاعر الخشوع والإيمان تزداد وتتعمق في نفوس الأبناء. حببيهم إلى الصلاة واشرفي وتأكدي إنه بقدر الإمكان تكون الصلاة في موعدها, يكونوا مستعدين. الإقلال بقى من أكل الحلويات والأكل الدسم, يعني نستعد كده يعني جسمانيا ونفسيا لاستقبال هذا الشهر الكريم. الحاجة التانية اللي عايزة أقولها حبيبتي من فضلك, لازم يكون فيه مشاعر فرحة ومظاهر الاحتفال بهذا الشهر, يعني تزيين المنزل. شارك الأبناء في تزيين المنزل من الداخل ومن الخارج. زينة رمضان ما بتكلفش حاجة خالص وبنقدر أيضا نحتفظ بها من السنة للسنة, لكن مهم جدا أن يكون هناك زينة رمضان. وأحيانا بعض الأسر في العمارة الواحدة بيشتركوا وبيزينوا مظهر العمارة والشارع من الخارج. الدنيا كلها لازم تحتفل بهذا الشهر الكريم. دي حاجات صحيح في شكلها الخارجي مظهرية, ولكنها في الحقيقة بتعمق الفرحة والإحساس بهذا الشهر. استعدي لهذا الشهر من دلوقتي بحاجتين. أولا نظافة المنزل, النظافة الحقيقية الشاملة الكاملة, لأنه أثناء الشهر يمكن ما يكونش عندك العافية ولا القوة للقيام بأعمال النظافة الكبيرة. فإذا كان البيت لسه فيه محتاج لهذه الاجتهادات, الحقي من دلوقتي اجتهدي وقومي أعمال التنظيف. الستائر, أعدي مفارش السفرة النظيفة لاستقبال ضيوف شهر رمضان. احنا عارفين رمضان بيحب اللمة الكبيرة, نكون جاهزين لهذا بالمفارش والفوط, سجاجيد الصلاة, طرح الصلاة, كل شيء في هذا البيت بينطق بالفرحة لاستقبال هذا الشهر الكريم. مهم جدا ان احنا نجهز لشهر رمضان ونستعد له. إذا كنت هتبتدي تحضري بقى للعزايم اللي انت عايزة تعمليها, راعي بس ان قبل العزومة بعشر أيام أو أسبوع على الأقل تكوني اتصلتي بمدعويك, عشان كل واحد يشعر انه فعلا هو اللي مدعو, مش جاي كمالة عدد مكان حد لسه معتذر حاليا. وده طبعا معناه ان الضيف ايضا اذا كان حيعتذر على هذه الدعوة, اولا لازم يكون في سبب وجيه للاعتذار, ثانيا يعتذر بدري قوي بعد وصول الدعوة ليعطي فرصة لصاحبة المنزل ان هي تلحق تعزم حد تاني في الوقت المناسب من غير ما يشعر ان جاي بسرعة كده قبل العزومة بيوم ولا اتنين كمالة عدد. طبعا الاختيار والتنسيق بين المدعوين يكون فيه هارموني بينهم, في تنسيق اختيار المدعوين من ناحية المستوى ومن ناحية درجة القرابة ومن ناحية المفهوم والعقلية والعلم, يعني يكونوا في تنسيق بينهم بحيث ان يبقى في تفاهم, تبقى القعدة منسجمة. طبعا غني عن ذكر يقول لك ان احاديث شهر رمضان لازم بتكون كلها احاديث في شرح الدين مستحب هذا. إذا كان في قراءة قرآن عند صلاة التراويح مع المدعوين, بتشوفوا مين اللي حيقوم الصلاة, عادة صاحب المنزل هو اللي بيقوم أو بيبقي شيخ أو شيخة حسب ما بتحبه. مش عايزة طبعا أقولك إنه هتحضري بيتك إنه أثناء حضور مدعوينك يكون في مسافات في الجلوس على المائدة بين المدعوين، لأنه رمضان ده عايز الراحة، مش عايز إن إحنا نبقى الكراسي ملتصقة في بعضها ونبقى قاعدين مش مرتاحين، ومش عايز عزوم البوفيه لأنه البوفيه برضو القعدة مش مريحة غير القعدة على السفرة. فاختاري اعملي عزومة كل أسبوع أو مرتين في الأسبوع لو قادرة، إنما المهم تعملي على راحة مدعوينك، يبقوا قاعدين مرتاحين، مفيش زنقة مفيش زحمة، في مكان للصلاة، في مكان للجلوس بالراحة والتفاهم والكلام في ما يهم في هذا الشهر الكريم. الاحتشام واجب جدا، من قبل العزومة ومن قبل الدعوة ومن قبل كل شيء. شوفي الأبناء حتى الصغار، مراعاة مظاهر الاحتشام في المظهر وفي الملبس وفي كل شيء، يعني الخشوع والاحتشام مهم جدا. ما ننساش أبدا أبدا اليتامى والفقراء والعمل الخير، نزود خالص معيار عمل الخير تقربا إلى الله لعله يرضى ولعله يتقبل. وكل عام وأنت بخير صديقتي المستمعة. مرفت كشك حرم السفير جمال بيومي ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. حماية ووقاية، وهذا اللقاء مع هالة سالم. الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك بخير. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على السادة المستمعين. المتعافي من كورونا وصيام شهر رمضان، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها له يعني قبل هذا الشهر الكريم؟ طبعا لا يوجد هناك أي ضرر طبي من صيام متعافي كورونا صيام رمضان، ما فيش أي مشكلة صحية أنها يصوم، بل بالعكس الصيام له فايدة مناعية قوية جدا جدا، لما يحتوي رمضان من أغذية كلنا بنهتم بها، أغلب الأغذية الرمضانية هي أغذية مناعية. كذلك رمضان بما له من الروحانيات، احنا بنسمي رمضان ده المناعة النفسية، وده شيء جيد جدا جدا لمرضى متعافي كورونا، لأن متعافي كورونا قد يعانون من متلازمة ما بعد كورونا من مشاكل مناعية، مشاكل صحية بعد الإصابة، الألام العظمية، صعوبة التنفس، الحساسية المفرطة، الهجان الشديد، التعرق، وكل دي مشاكل بتواجههم. هنقول لهم أن صيام رمضان قد يكون صحي لهم كغذاء مناعي لهم، كروحانات دينية نفسية مهمة جدا لمناعتهم. هنقول لهم ما فيش أي تعارض مع أي أدوية ممكن تاخدوها خلال شهر رمضان مع صيامكم، ما فيش أي مشكلة خالص، ممكن ناخد الأدوية في فترة فطورنا، فيش أي مشاكل صحية. رمضان هيشكل نوع من التخلص من عوامل التحول الغذائي اللي بتحصل أثناء فطرنا. رمضان شيء صحي جدا، شيء روحاني، شيء ديني، شيء نفسي، شيء طبي مهم جدا لمناعتنا، هنتخلص فيه من أي مشاكل أو أعباء نفسية بسبب الإصابة بفيروس كورونا. التغذية الرمضانية اللي احنا بنعدها رمضان أغلبها من سلطاتها ومن زبادي، من بقوليات، من مكسرات، كل دي أغذية مهمة جدا جدا لمريض متعافي كورونا، فلا ضرر صحي من صيام رمضان، ولا يوجد تعارض من استخدامك للأدوية وتعافيك من فيروس كورونا. رمضان هيساعد على هذا التعافي زي ما قلنا لما له من مناعة نفسية روحانية غذائية خلال هذا الشهر الكريم. دكتور، شهر رمضان هو شهر التجمعات يعني وصلة الأرحام، يعني متعافي كورونا ووجوده في هذا التجمع، هل هناك احتياطات حضرتك بتنصحه بها؟ مش متعافي كورونا بس، متعافي كورونا هو شخص متعافي تماما غير معدي نهائيا، ولكنه لسه خارج من فترة إصابة قد تكون مناعته غير جيدة تماما، فبنقول كل الناس بما فيهم متعافي كورونا ان فيروس كورونا لم ينتهي بعد، لا يزال موجود، خلينا نكمل اجراءاتنا الاحترازيه حتى نصل الى المناعه المجتمعيه المطلوبه اللي احنا نقول بعدها ما فيش تباعد، ما فيش كمامات، احنا لسه ما وصلناش للنسبه دي، لازم نقبل على منظومه اللقاحات، سواء الناس اللي تعافت من كورونا ومر عليها اكثر من 3 اشهر في الاصابه الشديده او شهر في الاصابه البسيطه، او الناس اللي ما خدتش اللقاح، نقبل على منظومه اللقاحات. لن نصل إلى المناعة المجتمعية إلا من خلال منظومة لقاحات قوية. هنقول للمتعافي وهنقول للشخص السليم خلينا نرتدي كمامتنا، إجراءاتنا الاحترازية مستمرة، لأن كورونا لم ينتهي، الناس اللي ما اتطعمتش تتطعم، لأن احنا هنفك تباعدنا، هنفك كمامتنا، وهنرجع زي ما قبل كورونا. إمتى؟ لما نصل إلى المناعة المجتمعية عن طريق اللقاحات.